جاء إلى الذي سأل يقول: زوجتي تحلم كثيرا بجان أو بشيطان وتتغلب علي بآية الكرسي. أنا لست لي في الأحلام كما قلت، وكل من يعلم يسمعنا يعلم هذا، لكن أنا نصيحتي للفاضل الكريم الذي سأل، وإن كانت الزوجة تسمع معك، هذا شيطان فلا تقيمي له وزنا. قال النبي الحبيب فيما روي عنه صلى الله عليه وسلم: إنهم يخافون منكم عفوا أكثر مما تخافون منهم. والله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في محكم التنزيل قال: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لم يقل الله جل وعلا كان قويا، ضعيف جدا. والنبي لما علمنا صلى الله عليه وسلم: يخافون منكم شياطين أكثر مما تخافون منهم فلا تقيم له وزنا. وآية الكرسي هي حصنك وحصن كل مسلم، لا تغفلي عنها، حافظي على قراءتها دبر كل صلاة، بعد الانتهاء من الصلاة آية الكرسي المعوذتين سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وقبل أن ننام إن شاء الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي يحفظ الإنسان. ويحضرنا في ذلك ما حدث مع الصحابي الجليل سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. النبي استعمله على الصدقة كحارس يحرس مال الصدقات الزكاة. فكان إذا انتهى من صلاته فأول مرة ذهب وجد رجلا ضعيفا يأكل من مال الصدقات، فنهره ونهاه: لما تفعل هذا؟ قال: ضعيف وعندي عيال وليس لي مال. فتركه. فلما أصبح الصباح في الفجر النبي سأله دون أن يتكلم سيدنا أبو هريرة: ماذا فعلت بأسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ عملت مع الرجل اللي كان معاك؟ فقال: يا رسول الله، ادعى الفقرة والحاجة ووعدني ألا يعود. قال: سيعود. في الليلة الثانية وجده نفسه، قال: لن أتركه. قال: فقير ومسكين ولن أعود لغيرها واتركني. فتركه. في فجر اليوم سأله النبي: ما فعلت بأسيرك البارحة؟ قال: ادعى الفقر ووعدني ألا يعود يا رسول الله. قال: سأعود. في الليلة الثالثة وجده، قال: لن أتركك وإن ادعيت الفقر والحاجة، لن أتركك حتى أذهب بك إلى رسول الله يقضي. قال: ألا أعلمك شيئا؟ إن فعلته يعني لا يقربك شيطان، لا في يومك ولا في ليلك، بشرط أنك تسيبني تتركني. قال: نعم أفعل. قال: اقرأ آية الكرسي، فإن فعلتها لم يزل معك شيطان، لا يقربك أبدا، لا بالنهار ولا بالليل. يبقى نقرأها مرة بالنهار بالنهار بالليل، فكيف إذا قرأناها عقب الصلوات؟ فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر قال النبي له: ما فعلت بأسيرك البارحة؟ قال: أردت أن أحضره، فقال: ألا أعلمك شيئا من القرآن يحفظك ولا يقربك معه الشيطان على أن تتركني؟ قلت له: نعم. فعلمني آية الكرسي، فقال النبي الحبيب: صدقك وهو كذوب. إذن آية الكرسي لها فضل كبير، فلا نغفل عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. ربنا يحفظها ويحفظ كل بناتنا وأخواتنا ونسائنا وسائر أبناء المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين.